أحمد إذ جاء أحمد بالسماحة والنهى فأدار صرحا بالسماحة قد بدي في مولده الميمون ضاءت مهج وعيون الله يا الله الله جميع خصومها دلت بهيبته جميع خصومها دلت لهيبته جميع خصومها دلت لهيبته جميع خصومها يا خير مولود يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا نبينا ضاءت به كل العوالم شهرة به كل العوالم شهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير جميع خصومه دلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبي يا خير مولود يا نبي يا خير مولود